لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل ما كنا قد بدأناه من شرح كتاب كيف نؤمن بالقدر، وهو يتضمن شرحا لفصل الإيمان بالقضاء والقدر من كتاب معارج القبور، كتاب معارج القبور شرح سلم الأصول. كنا توقفنا عند فصل القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، القضية الكبيرة جدا التي ألحد من أجلها الملحدون وكفر بسببها الكافرون، وهي أن الناس إذا كان هناك قدر سابق فكيف نكلف بالأعمال؟ معنى الربوبية يقتضي خلق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد، وهو اعتقاد أهل السنة. فإذا كان هو خالق تلك الأفعال من العدم فكيف يحاسبهم عليها؟ كيف تكون هناك شريعة؟ لذلك كان لابد من توضيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ذلك أن قدر الله سبحانه وتعالى في العباد ينفذ من خلال عملهم، ينفذ بإرادتهم بمشيئتهم، يعملون الأعمال بمشيئتهم. فإرادة الله عز وجل وقدرته لا تعني إثباتها، لا يعني نفي قدرة العباد، ولكن جعل قدرة العباد تحت قدرة الله، وجعل إرادة العباد تحت إرادة الله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت مشيئة لهم، وأثبت مشيئة الله عز وجل، وأن مشيئتهم تحت مشيئة الله، وذلك يقتضي العمل، خصوصا أن الأمر محجوب عنا. يعني إيه؟ أننا لا ندري ما الذي كتبه الله وما الذي قدره وأراده لنا، وبالتالي فأنت علمت ما أمر الله به ولم تعلم ما قدرها إلا ما حدث في الماضي. أنت مكلف بالمستقبل، حتى ما عملت في الماضي أنت مكلف في المستقبل، إن كان شرا أن تتوب منه، وإن كان خيرا أن تحمد الله عليه، لأنه بقضاء الله وقدره. قال: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل. منين؟ إزاي الكتب السماوية؟ يعني الكتب السماوية كلها فيها أوامر ونواهي، فيها لا تشركوا بالله شيئا، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا، فصلوا، صوموا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اللي منقول عندنا في كتابنا عن الكتب السابقة فيها ذلك: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، زكاة وصلاة. قال: إن وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني إيثار الدنيا منهي عنه وإيثار الآخرة واجب. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وأيضا من طلع كتبهم وجد فيها الأوامر والنواهي. قضية التشريع متفق عليها بين كل الرسل، ولذلك كان هذا لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لابد أن نفهم في هذا الموضوع أن أعمال العباد مرتبط بعضها ببعض. أعني أن هناك سلم له درجات ارتفاعا وانخفاضا. فإذا بدأت بفعل الخير هداك الله عز وجل ووفقك لخير مثله، وإذا فعلت الشر فمن ضمن العقوبات إن أراد الله عقوبتك أن يخذلك فتترك الخير وتفعل الشر. ومن يتدبر أحوال البشر أمامه يجد الناس يسيرون هكذا. واحد راح الجامع لقى ناس صالحين ساعدوه على ان هو يحافظ على صلاة الجماعة، وسألوا عنه وانت صحيت النهاردة ولا لأ، وجيت الجامع ولا لأ، والنهاردة هتصوم اثنين وخميس. فمن هداية الله عز وجل ان يجعل له صحبة صالحة يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. واللي راح مع اصحاب سوء بيشربوا مخدرات وسجاير وبيقعدوا سهرات حمراء، تلاقي الذنب اوله سجاره واخره ايه؟ فواحش ومخدرات ادمان، وممكن يوصل للقتل. سلسله سبحان الله. هذا الامر حكمه من ربنا وعدل، والانسان متسبب في ذلك، هذا جزء سبب لحصول هذه الاعمال له. فلذلك قال: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. في عمل خاص يعني بينه وبين الله، وعمل بينه وبين الناس، وعقيدة صحيحة، صدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. ييسر الله له سبيل اليسرى والسبيل السهلة التي يوفق فيها لطاعة الله. وأما من بخل واستغنى، يبقى في بخل في استغناء وتكبر، وكذب بالحسنى عقيدة فاسدة، فسنيسره للعسرى، ستكون حياته المستقبلية عسرى في دنياه وأخرى. طب البعض قد يقول: طب فالإعطاء الإعطاء والتقوى والتصديق أليس بقدر؟ نقول نعم، يعني هو والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب أمال الاهتداء الأولاني اللي هو اعطى واتقى وصدق بالحسنى، مش ده بقدر؟ قطعا بقدر، لان احنا كلنا كنا عدم، والرسول صلى الله عليه وسلم بين مع ذلك وجوب العمل، واثبات القدر السابق لا ينفي العمل. الآية هنا تتناول بقية السلسلة، وآيات اخر: ان كل شيء خلقناه بقدر وما تشاءون الا ان يشاء الله، بتبين اولها واخرها. طب ازاي بقى؟ طيب اشمعنى دول ربنا وفقهم اولا للتصديق، والتانيين دول ربنا خذلهم فبخلوا واستغنوا؟ اولا بنقول ازاي ربنا سبحانه وتعالى اعلم، خلق الليل والنهار والذكر والانثى والسعي الشتى. عشان كده اول الايه اول السوره ايه؟ والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. ده تقدير ربنا، ما ظاهر الربوبية ده أمر يعني، وظاهر الربوبية أمر ظاهر جدا في الكون. ما حدش من العباد يقعد يدخل نفسه إيه الدنيا بقت ليل ونهار، ما بيقترحش واحد يقول طب ما كان يخليها نهار على طول. هو ربنا بيّن أنه لو كان كده كان يبقى فيه فساد. وكذلك فيه لو أنهم صاروا مجتمعا ملائكيا لما ولدت عبادة المجاهدة والمقاومة للشر وغير ذلك. فمقتضى الربوبية أنه خلق السعي الشتى، جعل الناس فريقين، ومع ذلك الناس بتسأل، ومع ذلك هنجاوبهم وهنقول لهم ايه. واحد عنده ارض طيبة وارض خبيثة ما بتنبتش، هو اعلم بها. فواحد فهو حط البذر الطيب في الارض الطيبة، فيقوم واحد يقول له انت ازاي ما حطتهمش، ما اديتش الارض دي حقها لي، ده مش حقها، هو انا ما ظلمتهاش، هي طلعت وحشة. فهما ظلمتهما، مش ربنا اللي خلاها كده كذلك، جعلها كذلك، ربنا اللي جعلها كذلك، ولكن لم يظلمهم. لماذا؟ لان العطاء فعل اختياري، والتقوى فعل اختياري، والتصديق فعل اختياري، والبخل فعل اختياري، والاستغناء والتكبر فعل اختياري. يعني اختياري يعني وقع بارادتك، يعني الحد الادنى خدته، يعني خدت قدره واراده وسمع وبصر وعقل، وجاءك الشرع اوامر ونواهي، فعملت ذلك بقدرتك وارادتك، يبقى لم تظلم. صحيح انت ما خدتش زي التاني، ما خد التاني، خد توفيق، خد هدايه، لكن انت ما ظلمتش. ربنا سبحانه وتعالى فضل الخلق على بعضهم، زي ما واحده وحشه وواحده حلوه، ما تقول ما ينفعش الوحشه تقول هو اشمعنى، هتفضل تعيسه لغايه ما لو فضلت كده معترضه على قضاء ربنا هتخش النار. الفقير لو فضل يقول اشمعنى انا فقير، اخويا غني ليه وانا فقير ليه، لو هو هيفضل كده ومعترض على ربنا هيبقى زي ابليس اللي قال ايه، لم اكن لاسجد انا خير منه، لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمام، بس ما تفضلوا لي عليا، ها كانوا بيعترض على ربنا، عشان كده هلك. اوعى تهلك انت راخر، اعمل اللي ربنا امرك به، اعمل ما بلغك به الشرع. بيقول قال عز وجل، قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. اول هم اذا هم خطط، هو بيريد صحيح خذل، ولكن لان في نفسه من الامراض الكبر والعجب والحسد ادى به الى هذا الامر. يقول كما في الاحاديث التي قدمنا وغيرها، فالله قدر المقادير وهيأ لها اسبابها. يعني قدر ان في حد هيخش الجنه باسباب، وقدر ان حد هيخش النار باسباب، وفي ناس هيخشوا الجنه كده من الاول خالص، بس النار ما وردش فيها كده. يعني الجنه ابقى فيها فضل، فيخلق الله عز وجل خلقا فيسكنهم اياها، اما النار فلا تزال تقول فهل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قد اكتفيت. محدش هيخش النار الا بعمل. اما الجنه ففضل الله واسع، لم يظلم اهل الجنه اذ جعل يسكن معهم الجنة من يسكنون الفضل، الجزء الفاضل من الجنة خلقهم الله عز وجل بها له وأسكنهم إياه. قال وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كل من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة. سبحان الله، كل مخلوق ميسر لما خلق له. يعني النملة والنحلة والدبانة، المخلوقات دي ميسرة لما خلقت لها، هي خلق. ما ينفعش حد يقول هو ايه اللي خلى الدبانة دي دبانة، ما كانش يديها حاجات كده غير الصفات الوحشة اللي فيها. يا عم انت بتتكلم في ايه، انت مالك، انت مخلوق وهي مخلوقة، والله عز وجل عليم حكيم، وضع الاشياء في مواضعها. تقعدش تقول الحشرات اللي بتمشي، الصراصير اللي بتمشي في البلعات وكده، تقعدش تقترح، حكيم عليم خلق كل شيء. فنسلم في هذا الموطن لحكمته عز وجل. فهو مهيئ، يقول قد يسر كل من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، من ضمنهم البشر، فهو مهيئ له وميسر له، اللي هو اللي خلق له هو مهيئ، هو مهيئ والشيء اللي خلق له ميسر. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها. زي ما مصالح دنيا مرتبطة بذلك بالأسباب برضه، ولا هو هيطلب المال من غير عمل، ولا هيطلب الولد من غير زواج، وهيطلب الزرع من غير بذر. كل الناس ما تقبلش الكلام ده وتلوم عليه عقلا وشرعا. يقول اجتهد، فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، من كون الحرث سببا في وجود الزرع. هيقول أعظم من أخذه للأسباب في أمور المعاش. من كون الحرث اللي هو النبات اللي طلع سببا، كون الحرث اللي حرث الأرض وضع البذر فيها سببا في وجود الزرع، والنكاح سببا في وجود النسل، وكذلك العمل الصالح سببا في دخول الجنة، والعمل السيء سبب في دخول النار. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة رضي الله عنهم لما سمع حديث القدر: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن، ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. لما عرف يعملوا فكل ميسر لمخلق له بدأ يجتهد. انت اللي هتحدد مصيرك، هو صحيح محدد من قبل الله وبأسباب، خد الأسباب وانت اللي تصل الى نتائجها بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، كلام في منتهى الجمال، خلاصة يعني القضية في كلمات وجيزة عظيمة البلاغة، عظيمة يعني الإدراك في قلب الإنسان والتأثير في قلب الإنسان. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. العجز بقى المنهي عنه هنا اللي الإنسان قادر وهو اللي بيعجز نفسه، اللي عنده القدرة بس هو ما استعملهاش نتيجة عدم الإرادة، ولذلك بيعجز. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عايز يسافر قاعد يسرح، حرك بالقطر الساعة 8 وحر وصل الساعة 11 وحروح بعد كده المشوار، هو قاعد والساعة عملت ايه تعد لغاية الساعة 8 وربع، وهو عمال يقول ايه حركة بالقطر الساعة 8. يبقى هو اللي عمل ايه العجز، بخلاف العجز اللي متكتف. دي صورة الناس بتلوم عليها، والشرع يلوم على من ترك الطاعة ولم يحرص على ما ينفعه في دنياه واخرى وعجز، او لم يستعن بالله فعجز ايضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي ضبط ثاني: قدر الله وما شاء فعل. كلمة قدر الله يعني هذا قدر الله. كلمة القدر بتطلق على تقدير الله وفعله، وتطلق على المقدر، زي بتقول هذا قدر الله، الفعل اللي حصل والواقع اللي جرت ويرسكرون ده قدر من الله عز وجل. فأنت بتقصد أن هذا المخلوق مقدر، ويمكن أن يقال قدر الله ذلك. الضبط المشهور: قدر الله وما شاء فعل. لما يجي لك حاجة مش بإيدك، خارج عن إرادتك، ما قصرتش فيها، ما تقعدش يعني إيه في العجز والحزن والهم والغم، قل قدر الله ما شاء فعل، ولا تستعمل لو التي تفتح عمل الشيطان. وفي المسند والترمذي وابن ماجه من حديث الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رقا نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ أرأيت رقى أدعية وأدوية، بناخد أدوية بناخدها، وتقاه نتقيها، يقول له إيه ما تاكلش كذا ما تعملش كذا، زي دلوقتي الناس محتاسة في كورونا فما لهمش حل غير الإيه غير الوقاية، الطب الوقائي، تقاتل نتقيها، فما عندهمش إمكانية لغد دلوقتي على دواء، بيجربوا لسه وربنا ييسر بإذن الله. فبيقول له: هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. هذا حديث فيه ضعف لكن معناه ثابت من أحاديث كثيرة، بما في ذلك يعني ده في مشروعية الرقى ومشروعية التداوي ومشروعية التقاء، وكلها ثابتة. يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. تنبيه: قالت الأشاعرة: أحب الله من الكافر حال كفره من عالم أنه سيؤمن، وأبغض من المؤمنين حال إيمانه، أحب الله من الكافرين حال كفره من علم أنه سيؤمن. يعني أحب الله من وسط الكفار اللي يعلم أنهم هيؤمنوا، وأبغض من المؤمنين حال إيمانه من علم أنه سيكفر. قالوا: أحب عمر حال كفره ولسه ما أمنش. أهل السنة يقولوا إيه؟ يقولوا لا، أحبه حين آمن، لأن أفعال الله عز وجل مرتبطة بالإيه؟ بالمشيئة. فهو سبحانه وتعالى يحب من يشاء متى شاء. طب هم ليه قالوا كده؟ هو ربنا بيحبه من أول ما خلقه على الكفر؟ لا، لما هدى للإيمان وأسلم من هنا أحبه. والكفار المرتدين اللي صاروا إلى الكفر بعد إسلامهم، هم يقولوا ربنا بيبغضهم الأول، مع أنهم بيثبتوش البغض والحب على أنها صفات وأفعال لله، بيقولوا إرادة الثواب وإرادة العقاب. هذا منهم بناء على زعمهم الفاسد بكون فعل الله لا زمن له. يقولوا أن ربنا خلق الزمان، طب وماله خلق الزمان وهو يفعل أشياء في أوقات معينة؟ خلق السماوات الأرض في ستة أيام، يبقى ربنا ذكر فعله في إيه؟ في زمن. هو خالق الزمان، نعم كان الله ولم يكن شيء غيره، ولكن لما خلق الزمان فعل فيه أشياء. جامع الناس ليوم لا ريب فيه، متى يجمعهم؟ يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا، إمتى؟ يوم القيامة. استواء عرش كان بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نصوص قاطعة على فكرة في إيه؟ في إثبات أفعال الله في زمن معين. وإلا فعلى معلش يعني الاعتقاد بأن الخليقة كانت عدما، لازم تقول إن في وقت معين ربنا خلقها إيه؟ فيه، مش كده؟ يبقى لازم في فعل معين حصل في وقت معين. واحد اتولد في التاريخ الفلاني، قبلها بتسع شهور ربنا الذي خلقه في هذا التوقيت اللي جعل الحيوان المنوي يرقها البويضة. إذن أفعال الله في كل اللحظات يفعل ما يشاء. أما أهل السنة فقالوا: كان الله يكره عمر لما كان كافرا، فلما آمن أحبه، وهو يحب من هو مؤمن الآن وإن كان يعلم أنه سيكفر بعد، إذ أفعال الله لها زمن تقع فيه. بل نقول: لا يحب الله العبد من كل وجه حتى يلتزم بالسنة حتى وهو مسلم، ففي الحديث: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني إيه الحديث ده بقى؟ ده الأحاديث ده معناها حتى أحبه من كل وجه. طب ما الغير يبقى إيه؟ يبقى محب من وجه الطاعة، ومبغوض من وجه المعصية إن كان عنده معصية، محبوب من جهة فعل الطاعة، ومبغوض إذا تركها، إذا تكاسل عنها. طب ما إيه بقى العبد؟ يقول: لا يزال عبدي إلي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده دليل إن في وقت معين هيحبه ربنا فيه. هو ربنا يعلم متى يحبه ومتى يفعل الأفعال، لكنه سبحانه وتعالى جعل فعله تبعا لعلمه سبحانه وتعالى في أن العبد هذا سوف يفعل الطاعة فعندها يحبه الله حتى أحبه. ودي اللي هو أدى الفرائض والنوافل وداوم على ذلك، لا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل، لا يزال، يعني كأن مش أول ما تعمل النوافل هتبقى محبوب من كل وجه، هتبقى محبوب منك النافلة دي كزي ما محبوب منك الفريضة اللي انت أدتها. لأن الله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى ده محبوب من كل وجه. ولذلك مش كل الناس كلهم كده، مش كل الناس كلهم يكون الله عز وجل سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. مش كل الخلق سمعوهم بالله وبصروهم بالله وأيديهم بالله، يعني يقويهم الله على أن يسمعوا ويبصروا ويبطشوا ويمشوا ما لا يقدر عليه الآخرون، يوفقون توفيقا عظيما. قال ذكر ما جاء من الأحاديث في ذم القدرية. تقدم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، أنها نزلت في المخاصمين في القدر، وده ظاهر أنهم الكفار الذين أنكروا قدر الله. وتقدم فيهم أحاديث الصحابة من روايتهم سؤال جبريل عن الدين وغير ذلك من الأحاديث التي سقناها متفرقة في مواضع هذا في مواضع من هذا المجموع. روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. حسن الشيخ الألباني، بس الحديث ده في كل طرق ضعف، بس حسن الشيخ الألباني حسنه من طرقه. ورواه أحمد بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، وأن مرض منهم فلا تعودهم. وفي رواية إن لكل أمة مجوسا ومجوس أمة المكذبون بالقدر، ده إسناد ضعيف. بنقول القدرية نوعين، القدرية النفاة نوعين. الأول مكذبون بعلم الله سواء بالكليات أو الجزئيات أو بأحدهما. يعني إيه العلم بالكليات والعلم بالجزئيات؟ طريقة أهل الكلام خصوصا في كلام في الرد على الفلاسفة في إثبات العلم بالكليات. الكليات القضايا الكلية ليست أحد القضايا. لو قلنا مثلا العدل حسن والظلم قبيح، دي قضية ايه؟ دي كلية، مش كده؟ طب الجزئية بقى ايه اللي حصل مع فلان، مين العادل ومين الظالم، ده كان عدل ولا كان ظلم، دي جزئية، ماشي كده؟ يعني فلان الفلاني خد 15 سنة سجن، ده كان عدل ولا ظلم، موافقا للشرع ولا مخالفا له، دي جزئية. اما ان العدل حسن والظلم قبيح، الفلاسفة منهم اللي هم انتسبوا منهم للإسلام بيقولوا ربنا يعلم الكليات لا الجزئيات، وده كفر والعياذ بالله. ولو نفى الاثنين يقول لا يعلم، اللي هم فلاسفة اليونان اللي بيقولهم لا يعلم كليات ولا جزئيات، لأنه يثبتوا وجود مطلق ليس له صفة ولا ذات ولا اسم ولا فعل ولا شيء، وجود وخلاص، فاض منه زي ما شعاع الشمس بيفيد منها دون إرادة منها، وإنما هي أمور تقع وتجري دون إرادة من واجب الوجود الأول، لا له إرادة ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا شيء. بنقول إن الكفار دول اللي بينفوا علم الله، النفاة دول، نفاة القدرية اللي بيقولوا لا قدر لا علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا قدرة ولا خلق لأفعال العباد، هؤلاء كفار نوعا وعينا تنطبق عليهم هذه الأحاديث، إذ الكافر لا يصلى عليه ولا يعاد. هما ليه مجوس؟ مجوس علشان المؤمنين بيعتقدوا أن الله خالق كل شيء. المجوس بيعتقدوا أن في خالقين للكون، خالق للخير وخالق للشر. فالقدرية النفاة دول بعضهم بيقول ربنا اللي بيخلق أفعالنا الخير، والناس هي اللي بتخلق، هي والشياطين اللي بتخلق أفعالها الشر، فشابهوا المجوس في هذا. أو وجه تاني إنهم قالوا، هنقول برضو أهل الإيمان يقولون أن الله خالق كل شيء، ذوات العباد وأفعال العباد، وهم قالوا لا، ذوات العباد الله خالقها وأفعال العباد هم يخلقونها، العباد يخلقونها، فبقوا مجوس من هذا الباب، لأنه ما جعلوا هناك خالقين أو أكثر، لأن كل واحد منهم يخلق فعلا، كل واحد من الناس عندهم يخلق فعلا. النوع الثاني من القدرية النفاة مثبتون لعلم الله وكتابة المقادير، وينفون إرادة الله الكونية ومشيئته النافذة في أفعال العباد خيرها وشرها، وينفون قدرة الله على أفعال العباد الاختيارية. احنا اتكلمنا قبل كده ان أفعال العباد نوعين، أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. يعني اختيارية ارتقى بإرادتهم، الاضطرارية دي يعني مات الرجل، هو عمل ايه؟ هو أميت. الإنسان دق قلبه، ده فعل اضطراري، سقط الرجل وهو يسير، وقع. مثل هذا الكلام كله ايه؟ أفعال ايه؟ اضطرارية، ليست بقدرة الإنسان ولا بإرادته. وأما الأفعال الاختيارية فهي ما وقع بإرادته وقدرته. فهؤلاء بيقولوا القدرية المتأخرين بيثبتهم علم الله وكتابة المقادير، وينفون إرادة الله في الأفعال الاختيارية اللي هي الخير والشر والطاعة والمعصية والإيمان والكفر، وينفون قدرة الله على أن يفعل شيئا في العباد. والله الناس دي يعني اللي قدر عليهم في أبدانهم وأعطاهم كل القوة فيهم، كيف يمكن أن لا يقدر على أفعالهم؟ لو أراد أن لا يفعلوا لما خلقهم، لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس، لو أراد الله أن لا يفعل فرعون ما فعل لم يخلقه ابتداء. عشان كده الاتنين دول متلازمين، لما تثبت قدرة الله على خلق الذوات لازم تثبت قدرة الله على خلق الأفعال خيرها وشرها. ومنهم من ينفي إرادة الله وخلقه للشر فقط، ويثبتون إرادة الله وخلقه للخير، وهم المتأخرون من القدرية، وهم كفار نوعا ولا يكفرون بإعانهم. المسألة نفسها القول ده حقيقته كفر، لأنه من لوازمه أنه ينفي علم الله وينفي إرادة الله على وقدرته على خلق الذوات. لأن ده اللي أمر بي عمر بن عبد العزيز، قال ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا. كان يعلم سبحانه وتعالى قبل أن يخلق فرعون أنه سيفعل ذلك، لازم يقولوا إيه؟ نعم. وإلا لو هم قالوا لا ما كانش يعلم يبقى خلصونا بقى، خلص يبقى خرجوا من الملة ابتداء. لكن إحنا دايما طيب هنقول لهم بعد كده، فإذا كان يعلم ذلك فهل كان قادرا على خلق ذاته وعدم خلقها؟ مش كان عنده القدرة اللي ما يخلقوش؟ لازم يقولوا إيه؟ آه كان قادر، ما بيخلقش غصب عنه. فلو طالما كده، لو أراد ألا يقع منه ما فعل كان ما كان خلقه. إذا طالما خلقه وهو يعلم يبقى هو يريد أن يقع ذلك الذي فعل، ابتلاء للعباد وامتحانا لهم. وبالتالي فهذا القول لازمه الكفر، بس احنا ما بنكفرش الشخص بلوازم قوله حتى يلتزمه، لازم نوضحه له الأول لغاية ما يزول الشبهة اللي خلته يلتزم باطل، ولازم قوله ده هو ما بيرضاش يلتزم لانه وحش قوي، ما متناقض جدا. هو بيقول لا انا ما بقولش كده، يعني هو ما بيقولش انا انكر علم الله وانكر قدرته على خلق الذات، هو بيرفض دي، مع ان اللي انكره هيلزم منه انكار علم الله وانكار قدرته على ايه؟ على خلق الذات. بنقول تاني، القدرية دول النفاه المتأخرين اللي بيثبتوا قدرة ربنا، بيثبتوا العلم وبيثبتوا الكتابة وبيثبتوا خلق الله لذوات العباد، ولا يثبتون قدرته وإرادته في أفعال العباد خصوصا الشر، ولا يثبتون خلقه. نقول لهم اللي انتم قلتم فيه ان احنا ما بنثبتش قدرة الله وارادته على افعال العباد، هيلزم من كلامكم انه ما كانش يعلم، او مش هو اللي خلق بارادته، مش كده؟ ما هي دي هي دي، يا اما خلق بارادته ولا اتخلق غصب عنه، خلقهم كده غصب عنه زي الفيض، نظرة الفيض، زي الشمس لما يخرج منها الضوء غصب عنها مش بإرادتها، الأرض لها جاذبية مش بإرادتها، ولا شايفين ان الأرض دي نتكلم معها كده انت عاملة ايه، عايزة تشدينا ليه تحت، ما تخليك كويسة، ينفع نقول كده؟ كل ما نقول ده حد على وكده كلم الأرض هقول ده مجنون؟ فبنقول هذا الكلام، هل ده في صفة ربنا ان ربنا خلق الخلق رغما عنه، او انه سبحانه لم يكن يعلم؟ والاثنين كفر. لو انتم ما اقرتوش بقدرة الله وخلقه لافعال العباد وارادته لافعال العباد الاختيارية، انه يريد من شاء كما قال الله عز وجل، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، طالما ما اقرتوش بدي هيلزمكم كفر من الاثنين دول. بس احنا بنقول الكلام ده صحيح فعلا، طالما انه من لوازمه الكفر يبقى هو كفر، بس الشخص ساعات يبقى مش واخد باله ان ده لازم لده، يبقى عنده شبهة، فلابد ان يبين له الامر حتى تزول الشبهة، فلا يكفر بعينه. وده الفرق بين ايه، بين النوع والايه والعين. الكفر بين النوع والعين ده بالتكفير باللوازم، اللي بيقول مدد يا سيدي فلان، هو ما بيثبتش بالكلام ده أن فلان إله يدعى، نقول له ولكن الدعاء عبادة وانت كده بتدعيه، فلولا ان المسألة مش واضحة عنده كان زمانه بقى كافر اذا اثبت ان سيده فلان ده إله مع الله، ولكن هو ما يعرفش ان الدعاء عبادة، او هو مش ملتزم ان يعبد غير الله، فبنقول له الدعاء عبادة وإذا صرفتها لغير الله تبقى عبدت غير الله. إيه الدليل على الدعاء عبادة؟ نجيب له الآية، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة مدخلين. طيب هقوم أقول له إذن مش هكفره إلا لما بين له إيه ما يلزم من قوله هذا. ولكن قد يقال إنهم لا يعادون أيضا عند مرضهم زجرا لهم ولأمثالهم، ويمتنع كبار علماء أهل السنة من الصلاة عليهم تأديبا لهم، ولكن يصلي عليهم بقية الناس. أدي معنى، يبقى احنا هنقول إذا القدرية بلوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، تحمل على ولاة القدرية أو على كل القدرية، بس هنقول اللي هم متأخرون اللي هم بينفوا المشيئة والقدرة وخلق أفعال العباد فقط دول مبتدعون. الخطاب للصحابة لو هم دول ما يصلوش عليهم وما يعودهمش، وكذلك علماء الأمة في كل زمان، لما يكون واحد مبتدع ما يروحوش يصلوا عليه، بس يسيبوا الناس تصلي عليه، يسيبوا قرايبه تصلي عليه. وله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة مسخ، ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية، حديث ضعيف، الزنادقة اللي هم المنافقين اللي أظهروا نفاقهم، فيه رشدين ضعف أحمد بن حنبل. الذي يظهر والله أعلم أنه موقوف، خاصة وأن لفظ الزنديقية لم يكن معروفا أياما النبي صلى الله عليه وسلم، فالزنديق هو المنافق الذي أظهر نفاقه وطعن في الدين مع إعلانه للإسلام. وفي هذا الحديث تهديد بوجود مسخ لمن كذب بالقدر، ولعل هذا يحدث في آخر الزمان، ويدل عليه على ذلك حديث ابن عمر الآتي قريبا. وله، وكل ده لإيه؟ اللي هو بيقول رواه الإمام أحمد في رواية، وله الإمام أحمد في مسنده. عن نافع قال كان لابن عمر رضي الله عنه صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. حديث حسن. وللترمذي عن نافع عنه جاءه رجل، جاء ابن عمر رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة أو في أمتي الشك منه. من أحد الرواية يعني إما من نافع أو من فوقه. خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. حديث قال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح غريب، حسنه الشيخ الألباني. قال أبو داود بإسناده عن عمرو مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة، كده بقى منقطع، قصدي في رجل مجهول يعني، في رجل مجهول، عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازة له، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. إسناد ضعيف، وإن كان هو الموجود في نفس الحديث السابق عن ابن عمر القدرية مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، عن ابن عمر عند الإمام أحمد. وروى أبو داود أيضا بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. إسناده ضعيف. وروى أيضا أبو داود عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. يعني هم سبحان الله إيه اللي خلاهم يقولوا ده، خلاهم يقولوا عشان سمعون النبي عليه الصلاة والسلام. سبق أن شرحنا لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي لجعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب، لأن الله أخبرنا كيف يحق القول على القرى. قال عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا أنه يعذبهم على طاعتهم أو يرحمهم على كفرهم، فإنه سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يفعل ذلك، وأنه حكم عدل، وأن الله أخبرنا عز وجل فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول هذا حديث عظيم القدر والنفع فيه عدة فوائد. قوله فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فيه أن السلف كانوا يبحثون في العقيدة ويزيلون الشبه التي تقع في قلوبهم، وكانت طريقتهم في إزالتها تعليم السنة ونشر الأحاديث كما فعل الصحابي مع هذا التابعي، لا لا طريقة علم الكلام والفلسفة والجدال. ثانيا، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر دليل على حبوط عمل من كذب بالقدر، ولو كان انفاق مثل احد ذهبا في سبيل الله. يبقى ليه؟ لان الايمان بالقدر ركن من اركان الايمان، والاخلاص في سبيل الله والعمل الصالح الانفاق مع عدم الايمان لا ينفع ويحبط. ولذا الكفار الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، وكذبوا القرآن، وكذبوا الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله المسيح ابن مريم، لا ينفعهم عمل ولو أخلصوا ولو كان عملا صالحا، فكيف إذا كان عملا فاسدا؟ وكذلك اليهود كفروا لما قالوا عن جبريل هذا عدونا من الملائكة، فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فلذلك أي مسألة من مسائل الإيمان الكبرى التي هي أركان الإيمان لو كذب بها إنسان، كمن كذب نبيا من الأنبياء، أو كذب موسى، أو كذب عيسى، أو كذب إبراهيم وعاداهم، أو صدقهم ولكن عاداهم كالفراعنة الذين علموا بها واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن معاداة الأنبياء وما جاء به الأنبياء كفر. ما قوله لو أن الله عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، يحتمل عدة احتمالات. الأول، كل الخلق مقصرون، فلو قارن الله بين نعمه وطاعات العباد لهلك الجميع. يعني يوم القيامة يقولوا عندنا أعمال، ربنا سبحانه وتعالى يظهر لهم نعمة ما تجيش في شكر، يعني أعماله ما تجيش شكر نعمة واحدة. ولكن هذا فيه نظر، إذ مهما أوتي العبد من قوة فلا يستطيع توفية الله حقه، ومطالبة العبد بما لا يقدر عليه مما لم يرد به الشر. يعني هو هيتعذب على إيه وهو عمل الكل اللي يقدر عليه؟ الصورة دي متصورة في الملائكة وفي الأنبياء. يعني ايه؟ يعني الملائكة لا يعصون الله ما امره. الحديث بيقول لو عذب الله اهل سماواته وارضه، متصورة في الانبياء ما بيعصوش ربنا سبحانه وتعالى، قال من يطع الله ان عصيته. فالانبياء لا يعصون، فلو انه عذبهم يبقى يطالبون، وهل هم مطالبون بما لا يقدرون عليه؟ ان فعلا ان الله لا يوفى شكر نعمته، لكن يرضى هو من العباد أن يروا من أنفسهم أنهم لا يقدرون على شكر نعمته، أنهم يرون أن عملهم لا يساوي ذلك. اللي شاف نفسه له دلال وشاف نفسه عمل اللي عليه زيادة، أهو ده اللي عمله يستحق الحبوط. لكن اللي شايفين طاعتهم لله لا تساوي نعمه، واللي شايفين أن هذا تقصير، ما يعني أنهم يرون في أعمالهم عيوبا كثيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلمه مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. يفعل كل ذلك وهو إيه؟ وهو يرى نفسه لم يؤدي حق الله. فعشان كده الحديث ده ما يصلحش في هؤلاء اللي هم أهل السماوات الملائكة وأهل الأرض منهم الأنبياء. هذا الاحتمال الثاني، هذا الحديث فيما لم يقصر ثم يرى نفسه غير مقصر. واحد شاف نفسه هو ما قصرش، صلى الصلاة الخمس وصام رمضان وحج واعتمر وأدى الزكاة، بس شاف نفسه آخر تمام، يقال له ما كان ينبغي لك أن تنظر إلى نفسك بعين الرضا والكمال، فها هم الملائكة والأنبياء لم يقصروا فيما يقدرون عليه ويرون أنفسهم مقصرين بالنسبة إلى عظم حق الله وفضله ونعمته. ده أقل شوية من اللي قبلي. هيتقال إنك لو عذبهم لأن هم مش شايفين تقصيرهم. يقول هذا أيضا فيه نظر، إذ رؤية النفس بعين الرضا والعجب نقص يستحق صاحبه الذم والعقاب. يعني هو لو حصل كده يبقى مش هيتعذب على حاجة عملهاش، ده هو يستحق العذاب عشان شايف نفسه، عشان بيقول أنا خير منه، ده ربما أشد من أصحاب الذنوب والمعاصي. الثالث معناه، لو قدر الله على أهل السماوات والأرض الكفر والفسق لكان غير ظالم لهم بالتعذيب، لأنه سيقدر عليهم العصيان بإرادتهم هم ومشيئتهم هم. قال تعالى، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهو لم يعذبهم حتى فسقوا. فلو أراد الله أن يعذب أهل السماوات وأهل السماوات الأرض لجعلهم فاسقين فيحق عليهم العذاب وهو غير ظالم لهم، وهذا أرجح الاحتمالات. قال الترمذي رحمه الله بسنده عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. هذا حديث غريب حسن صحيح، ضعفه الشيخ الألباني وحق له ذلك. فكلمة المرجئة لم ترد في حديث الصحيح وهم طوائف. فإن صح هذا الحديث وهو لم يصح، لأن كلمة المرجئة والقدرية دي أسماء مصطلحات لم تكن موجودة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ممكن يكون موقوف على ابن عباس مثلا. إن صح يبقى أنه مرجع، لأن جمهور أهل السنة بل لا يعني يكاد يعرف أحد يكفر المرجئة بالكلية إلا الإباحية منهم ومن التزم لوازم قول جهم. جهم بيقول الإيمان هو المعرفة، القول ده لازمه إن إبليس مؤمن، لأن إبليس يعلم إن إيه؟ أن الله خلقه وأنه أمره، ويعلم أنه هناك يوم آخر وأن الناس يجازون بأعمالهم وأن الله خلق آدم وخلق ذريته، كل الكلام ده يعلمه. فهل كان ذلك إيمانا؟ لا. طيب اللي هيقول إبليس وفرعون مؤمنين يبقى ده اللي كافر. في ناس هتقول فرعون وإبليس، احنا عارفين الأشاعرة بيقولوا الإيمان هو المعرفة. طب يردوا ازاي على الموضوع ده؟ بيقولوا نزع منه الإيمان، نزع منه المعرفة عندما حكم بالكفر، والآيات تثبت خلاف قوله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال. ده الكلام ده إمتى؟ بعد ما أبى واستكبر، بعد ما صار من الكافرين وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى بعد الكفر فضل عنده إيه؟ معرفة. ماشي كده. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، إذن هو يعلم أن الله كرم إيه؟ آدم عليه، ويعلم أن في قيامة. نعم. قال إن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتركن ذريته إلا خير. كان كفر ولا لسه؟ كان كفر. فدل هذا على أن ضعف بيان بطلان قولهم. ومع ذلك هم ما بيلتزموش ان فرعون مؤمن وابليس مؤمن، هم التزموا التناقض. الا ان في نوع من المرجئة هم الاباحيون الذين يرون الايمان مجرد المعرفة او الاقرار، يزعمون ان الواجب هو الاقرار وان ترك الالتزام. فالواجب أن يقول القائل الزنا حرام ولا بأس أن يزني، حتة ولا بأس أن يزني دي هي اللي كفرته. يعني بيقول الواجب علي أن أنا أقول الصلاة فرض، ومش واجب علي أن أقول أن أنا أصلي، يبقى أنكر معلومة من الدين بالضرورة. بيقول أنا واجب علي أقول الزنا إيه؟ حرام، ما يلزمنيش أن أنا أترك الزنا. أنا كده بقيت كامل الإيمان لما قلت الزنا حرام وما يلزمنيش أعمل حاجة بعد كده. هذا كفر بواح لا شك فيه، زيه اللي بيقوله احنا هنقرأ الآية في الصلاة وحنعلن تعطيلها، يلزمنا نقول انها في المصحف ونقرأ بها في الصلاة بس ما نعملش بيها ونعلن ان احنا بطلنا نعمل بيها، ما يلزمناش. اهو ده الكفر المرجع الإباحية. دول اللي بيقولوا مثلا المواريث احنا هنقرأ للذكر مثل هذا الأنثيين، بس الكلام ده مش هنطبقه في الحياة المعاصرة بقى، احنا هنقوله ونقرأ في الصلاة ونسيبها في المصحف، ولكن في التطبيق العملي هنعطلها، هنقول للذكر مثل الأنثى عشان الدنيا تقدمت والأوضاع تغيرت فنقرأ خلاص عشان تزعلوش. زي اللي بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هنقول هنقرأ بس نلتزم بلفظة. لو واحد قالها بالإنجليزي مش هنكفر، لو واحد قال إن المسيح نوعا هو الله مش هنكفر، يعني ناس مش عايزة تلتزم بإيه بما دلت عليه الآيات. وروى الترمذي رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعثني بالحق، ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن الرسول هو يقول بعثني بالحق، بعثني الله بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وقال ده حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني. وقال رحمه الله في باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر، ذكر سنده عن أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقع في وجنتيه الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. هذا الصحيح معنى إيه؟ يتنازعوا أن يضربوا الكتاب بعضه ببعض. واحد يقول له ربنا له إرادة، يقول له طب ما الإنسان له إرادة، طب ما اجمعوا بين النصوص، مش ان انتوا تضربوا الآيات بعضها ببعض كأن كل واحد بيجيب حاجة تدل على مذهبه ولوش دعوة بالآيات التانية اللي التانية خصم قال بيها. انا لما الخصم يقول دليل لازم اصدق بالحق اللي فيه، لما يجيب حديث صحيح ولو انا مخالفه لازم ارجع او لازم اجمع بينه وبين الايه اللي عندي اللي انا اعرفه من الادلة، مش ان كل واحد يضرب كتاب الله بعضه ببعض، بمعنى ياخد الحجة اللي تعجبه ويسيب اللي ما تعجبوش. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال وكأنما تفقع في وجهه حب الرمان، يعني احمر غيظا وغضبا صلى الله عليه وسلم من الغضب. قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده، يعني أن أنا ما كنتش قاعد ساعتها وهم بيتقال لهم الكلام ده. هو بيقول أنا كنت أي مجلس أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاضر فيه وكان بيعلمهم حاجة كنت أغبطهم على ذلك، قال يا ريتني كنت قاعد، إلا المرة دي يا ريتني كنت قاعد، دول كان ناس الرسول صلى الله عليه وسلم غضب منهم هذا الإيه الغضب عشان القدر والقدر. هذا حديث عظيم فيه يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي عن الخوض في القدر إنما هو لمن عارض الآيات بعضها ببعض، وأما من جمع بين الأدلة فلا يدخل تحت النهي. والخوض المنهي عنه يشمل عدة احتمالات، لعلهم تساءلوا لماذا خلق الله هذا الكفر وهذا هذا للكفر وهذا للإيمان، اشمعنا بقى أبو جهل بقى كافر وأبو بكر بقى مؤمن، اشمعنا ده كله؟ ده من ضمن التكلف. ولعلهم اقترحوا على الله هل هذا فلانا وفلانا، أو لعلهم تعارض عند بعضهم آيات القدر مع الآيات المثبتة للشرع ولمسؤولية الإنسان، وعلى أي احتمال فهذا خوض خاطئ. أما الجمع بين الأدلة مع العلم بعدم قدرة الإنسان المحدود على معرفة كيفية القدر. الإنسان قدرته العلمية محدودة، مش هيقدر يفهم ليه فرعون بقى كافر على التفصيل يعني، وأبو بكر بقى مؤمن، لماذا اختاره أولا لهذا. بس الحقيقة التي لا شك فيها أن الله عز وجل أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، فهدى الشاكرين للشكر وقدر على الظالمين أن يظلموا عدلا منه سبحانه وتعالى. ومع التسليم التام بأن الله لم يظلم أحدا أبدا، يعني يقول الإنسان ما يعرفش تفاصيل كثيرة في كيفية تعلق صفات الله بأفعال العباد، لأن جزء منها اللي هو صفات الله عز وجل القدرة والمشيئة والإرادة الكونية والحكمة كلها احنا مش عارفين كيفيتها، فلذلك نقر بها ونقر أن الله لا يظلم أحدا، فهذا يكفينا في ذلك. فهي طريقة أهل السنة والجماعة، فالقدر علم الله وكتابة الله للمقادير وخلق الله لأفعال العباد وإرادته وقدرته كلها صفات وأفعال لله، ونحن لا نعلم كيفية أفعال الله وصفاته وإن علمنا معانيها. لأحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مؤمن بسحر ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. العاق ومدمن الخمر في الحديث اللي مش هدخل الجنة أبدا، إما اللي هم المستحلان لذلك ولا يدخلان الجنة، أو يكون إخبارا بأنهما لا يدخلان الجنة لأول وهلة إذا أقر بحرمة العقوق وإدمان الخمر، لأن في إجماع على أن الذنوب لا تخرج من الملة، مش هتدخل الجنة حين يدخلها أهلها، مش هتدخل الجنة حتى يعذبوا في النار، مش هتدخل الجنة حتى يوقفوا على الصراط أو على القنطرة، وهكذا. فيه خطر الإدمان وعقوق الوالدين. وأما والإيمان بالسحر أيضا، خطر الإيمان بالسحر، تصديق السحر، الاعتقاد أن السحر أن الساحر يملك الضر والنفع دون إذن الله، لا بد أن نعتقد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أما المكذب بالقدر في هذا الحديث فهو الذي أنكره بالكلية، يبقى كافر مش هيخش الجنة أبدا، أو أنكر علم الله فهم كفار بأعينهم، أو يكون الحديث في من كفر نوعا ولكن أقيمت عليه الحجة فإنه بعد إقامة الحجة والإصرار على قول يكفر بعينه، أو أنه يكون في النوع اللي ما كفرش بعينه اللي هو ما التزمش اللوازم الباطلة، ويكون ده هيدخل النار مدة ثم يخرج منها، يبقى لا يدخل الجنة حين يدخلها أهلها. وللترمذي أيضا عن عبد الله ابن عباس قال: قيل لابن عباس أن رجلا قادم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي. قال: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها. عايز يموته. ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطك إلياتهن مشركات. هذا أول شرك في هذه الأمة، والذي نفسي بيده لا ينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. ضعيف. زي ما قلت لكم إن في ناس بيقولوا إن ربنا اللي بيقدر الخير وإحنا اللي بنخلق الإيه الشر، فدول ده حديث ضعيف. وروى البزار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما نزلت هذه الآيات إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر إلا في أهل القدر. إسناده فيه ضعف لأن اللي قبل عمرو بن شعيب متهم، ولكن الحديث ثابت عن في صحيح مسلم كما ذكرنا الحديث أول الحديث. اللي هو حديث ابن عمر، لا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولابن أبي حاتم عن ابن زرارة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا أنه تلا هذه الآية: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت في أناس من أمتي في آخر الزمان يكذبون بقدر الله عز وجل. قالوا من أمتي، يقصد أنهم كانوا من الأمة ثم خرجوا منها لما كذبوا بالقدر. ويحتمل أن يكون الحديث واردا في متأخر القدرية الذين لا يكفرون بأعيانهم، وبالتالي هيظلوا من الأمة لأنهم ما التزموش لوازم الكفرية لقولهم. حديث صحيح. وروى الحسن بن عرفة عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر؟ فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أولئك شرار هذه الأمة، لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم. إن أريتني أحدا منهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين. صححه الشيخ الألباني. أما ذكر أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، تقدم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر، وقول أبي بن كعب وعبد الله بن سعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت لابن الديلمي، ووصية عبادة بن الصمت لابنه، كلها حديث سبقت. وروى عبد الله بن أحمد عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم، ثم قال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ده حديث موقوف لكن له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال به بالرأي، وله من أخبار أهل الكتاب. وهذا الحديث دليل قاطع على كون القلم أول مخلوق. دليل قاطع أنه هو في نفسي، وإلا فاللي بيقولوا العرش بيقولوا أن ده مخصص أول مخلوق بعد العرش، بس ده خلاف ظاهر الحديث. يعني هو دليل ظاهر على كون القلم أول مخلوق لقوله ثم، فالجملة الأولى قد انتهت، وهي كون القلم أول مخلوق، ولا يقال هذا من قبل الرأي فلا حكم الرفع. وله عنه: فكتب فيما كتب، القلم يعني، تبت يد أبي لهب وتب. حديث صحيح. وله عنه قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره مثل الذر فسماهم، قال: هذا فلان وهذا فلان. الذر اللي هو قلنا النمل الصغير. ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه: ادخلوا الجنة، وقال للتي في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي. يوم القبضتين لا يبالي، لأنه سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وكذا لا ينقصه أن يعطي أهل الجنة ما أعطاهم. هذا أمر كوني يظهر أثره يوم القيامة، يوم الناس تدخل. يعني إيه؟ يعني محدش من دلوقتي يقول: طب أنا من أني فيه، طب منش عامل لغة ما أعرف. لا، أنت تعمل لعلك تكون أهل قبضة اليمين. وله عنه قال: إن الرجل يمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. أهو بقى كورونا ده من شهر واحد ما كانتش الناس إيه على بالها، سبحان الله، وشهرين كانوا بيلعبهم ويلهوا، وبعدين كتبت أسمائهم في الإيه في الموتى. وله عنه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. الصحيح تعميم: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني أن المحو في هذا الكتاب شامل لكل هذا، وهذا أثر ضعيف. لكن اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات، هو ثبت عن ابن عباس نفسه هذا الكلام: الكتاب كتابان كتاب يمحو الله مما شاء ويثبت عنده أم الكتاب. وله عنه إن أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريده أن يخلق فالكتاب عنده، ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وله عن أكرمة قال سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير، قال إن سليمان نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا يعني يعرف يقدر يعني، قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده، قلت وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده يحصر الشبكة يقع فيها، قال إذا جاء القدر حال دون البصر، إذا جاء القدر عمي البصر. الله أعلم بصحة هذا. وله عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاووس أبي البيت فمر بمعبد الجهني هو نافي القدر، فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر، فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا تعلم. قال معبد يكذب عليه. قال أبو الزبير فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، فقال ابن عباس أروني بعضهم، قال قلنا صانع ماذا، قال إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. وله عنه قال ليس قوم أبغض إلي من القدرية ابن عباس، إنهم لا يعلمون قدرة الله، إن الله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وله عن طاووس قال كنت مع ابن عباس في حلقة فذكروا أهل القدر فقال أفي الحلقة منهم أحد، فآخذ برأسه ثم أقرأ عليه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، وأقرأ عليه آية كذا وكذا، يعني عايز يقول إيه، عايز يقول قضى الله ذلك قبل أن يقع، أي كتب الله على بني إسرائيل فعل ذلك وقدره أزلا فلا محيد عن قدر الله. وله عنه عن ابن عباس وذكر عنده القدرية قال فقال لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه، هذا في ضعف. وله عنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر أم آمن بالتوحيد لا إله إلا الله وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد، وفي لفظ فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. قلت ولفظة نقض التوحيد لم تصح عن الصحابة، ده ضعفه الشيخ الألباني اللي هو هيخرجهم كلهم من الملة. احنا قلنا مين اللي هيخرج من الملة؟ من نفاة العلم وقدرة الله على خلق ذوات العباد، طبعا نفاة الكتابة، وأما الآخرون فلا بد من إقامة الحجة. وله عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك؟ وقال مرة يسألونك عن القدر إن زنى وإن سرق أو شرب أو شرب، فحاصر قميصه حتى أخرج منكبيه وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتهم، إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر. ده معنى صحيح، لأنه هذه القدر خيره وشره، شر أفعال العباد، شر ما قد الأمور من الشر التي قدرها الله، ويدخل النار على ذلك. كونه بقدر ما يعنيش أنه بدون إرادة منه، بإرادة منه. روى إسحاق بن الملائي عنه في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم

صرحنا لا أبالي، يعني لا يضره معصيتهم. ولعبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في القدر. قلنا يعني يتكلموا في القدر يعني بالعقول الفاسدة أو يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، أما أن يؤمنوا بالنصوص فهذا ليس فيه ما ينقص حالهم بل فيه ما يزيده. وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين طعن: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ده حديث في الصحيح. وله عن عبد الله بن الحارث، حديث ذروه عبد الله بن أحمد في السنة. وله عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: خطب عمر رضي الله عنه بالجابية وفي لفظ بالشام والجاء ثليق ماثل، فتشهد فقال: من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال له فقال الجاثوليق بقميصه هكذا، يعني نفضه، قال: إن الله لا يضل أحدا. فقال: ما يقول؟ فقالوا: ما قال؟ فقال: كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، والله لولا عقد لك، لو عقد الذمة الجزية يدفعها، لضربت عنقك. ثم قال: إن الله خلق آدم فنثر ذريته في يديه، ثم كتب هؤلاء، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتصدع الناس وما يتنازع في القدر. فيه دليل على أن أهل الكتاب أيضا عندهم طوائف تكذب بالقدر، فالجاثوليق رجل من الروم. قال علي رضي الله عنه: ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر عليه، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. يعني الفيروسات اللي رايحة جاية والسنة دي الملائكة تدفعها بأمره، إلا واحد قالوا إيه، كان له قدر إن الفيروس هيجي له، يبقى الفيروس ده يروح جاي داخل. أما هي مالية الدنيا بقى، مالية الدنيا. وله عنه زي بالظبط كده الهوام، انتوا مش بتلاقوا كده دبان مرة واحدة طلع في البيت وأحيانا يختفي، نمل يعني جيوش تبقى موجودة عمالة تأكل الخشب وعمالة تعيثوا في البيت فسادا. وأنت كف تخيل انت لو الحيوانات دي كلها طلعت علينا، الملائكة الحافظين من ضمن ما يحفظونه من أمر الله الذي لم يقدر. وله عنه وذكر عنده القدر عن علي يوما: فأدخل إصبعه السبابة الوسطى في فمه فرقم بهما باطن يديه، وعمل كده، فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. هزت الدماغ دي كانت في أم الكتاب، مسكة الألم دي كانت في أم الكتاب، القعدة اللي احنا قاعدينها في أم الكتاب. وله عن أسيد بن جابر قال: طلبت عليا في منزله فلم أجده، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد. قال: فقلت له كأنه خوفه، يعني بيقول له ده في ناس عايزين يغتلوك يخوفهم. قال: فقال: إنه ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغني شيئا. يعني اللي عايز يستريح في هذه الأيام ينتبه لذلك. وله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له رجل: إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء 3 مرات. يتبرأ منهم زي ما تبرأ منهم، إما غلاه يبقى كفار يبقى يتبرأ منهم بالكلية، أو مش غلاه فيتبرأ من فعلهم. ولعبد الرزاق عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: إن أناسا عندنا يقولون الخير والشر بقدر، وناس عندنا يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر. فقال ابن عمر: إذا رجعت إليهم فقل لهم: إن ابن عمر يقول إنه منكم بريء وأنتم منه براء، اللي هم بيقولوا الخير بقدر والشر ليس بقدر، عشان كده نؤمن بالقدر خيره وشره. ولعبد الله بن أحمد رضي الله عنه عن ابن عمر قال: من زعم أن مع الله بارئا أو قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا بعثه الله يوم القيامة فأخرسه وأعمى بصره وجعل عمله هباء منثورا وقطع به الأسباب، أعوذ بالله، وكبه على وجهه في النار. وله عن نافع قيل لابن عمر: إن قوما يقولون لا قدر، فقال: أولئك القدريون أولئك ملوس هذه الأمة. وله عن أبي هريرة لعبد الله بن أحمد رضي الله عنه قال: مضت الكتب وجفت الأقلام، فشقي أو سعيد فريق في الجنة وفريق في السعير. وله عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: رفع الكتاب وجفت الأقلام، وأمور تقضى في كتاب قد خلا. اللي بيحصل ده بيحصل وفقا لكتاب مضى. وفي رواية: قضي القضاء وجف القلم، وأمور تكفى في كتاب قد خلا قد مضى. تكفى أو تمضى أو تقضى بمعنى ما يحدث. وله عن أبي هريرة وله لعبد الله بن أحمد عنه عن الحسن ابن علي قال: سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر، فيلعنهم أبو هريرة عند قولي هذا. يبقى اللي فاتت دي المفروض تكون لأبي هريرة. يلعنهم أبو هريرة عند قولهم هذا، وما كانش صح انه له بقى عنه انه يتبقى ايه عن ابي هريرة. اي يصدقون بتقدير الله للخير وينكرون تقديره للشر، يصدقون بقدر الخير ويكذبون بقدر الشر. وله عن ابي هريرة سئل عن القدر فقال: اكتفي باخر سورة الفتح، ليقصد أن الله ذكر أعمال أمة الرسول صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قول ذلك مثلهم في التوراة. والتوراة فين وهم فين؟ بس مكتوب أعمالهم، مكتوب أعمالهم وصفاتهم قبل ولودهم بقرون طويلة، فدل على أن الله علم ذلك وكتب. وأشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يبقى في ركوع وفي سجود مكتوب قبل ما الناس تتولد وكتب ذلك. وله عن أبي الحجاج الأزدي عن سليمان عن سلمان هي عن سلمان رضي الله عنه قال: لقيته بماء سبذان، قال: فقلت له: أخبرني كيف الإيمان بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولو نفعل كذا لكان كذا. سبحان الله، هاي الناس شغالة ليل ونهار، لو ما كناش قفلنا المساجد كانت الأعداد ضعفت. شرفك يا أخي، ده بإذن الله لو كانت المساجد فتحت كان زمان ليه الأعداد قلت، أو عمليه المساجد مقفولة والحظر كل يوم يزيد. ربنا يستر يا رب، يا رب عافنا من هذا البلاء، يا رب عافنا من هذا البلاء يا رب. وروى عبد الرزاق عن معمر قال: عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري: وددت أني وددت من أخاصم إليه ربي، فقال أبو موسى: أنا. فقل، فقال: أنا عمرو بن العاص، أيقدر علي شيء يعذبني عليه؟ قال أبو موسى: نعم. قال: لما؟ قال: لأنه لا يظلمك. فقال عمرو: صدقت، فيه انقطاع لا يثبت. بس المعنى فيه يقول: وددت أني وجدت من أخاصم إليه ربي، قاله إقامة للحج على من زعم أن الله ظلمك، كأنه عايز يسمع حد، مش أنه هو بيقول كده بنفسه، فبيقول لهم أنتوا كده مخاصمين لربنا. فالمهم أن أساس الموضوع أنه إيه؟ أن الله لا يظلم. فأراد رضي الله عنه لو صح هذا الأثر أن يقيم الحجة على بطلان هذا الزعم. وقال قول أبي موسى إنه لا يظلمك، أي لأنك تعمل بقدرتك ومشيئتك. وله عن ابن الديلمي سألت عبد الله بن عمرو عن جف القلم فقال إن الله حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه شيء منه اهتدى. كلام الصحابة في هذا الباب يطول، وأقوال التابعين قريبة من ذلك. نذكر خاتمة في فوائد الإمام القدر. القضاء والقدر، الاطمئنان بالله وعدم الجزع، تخفش ولا تجزع، كل شيء مقدر، إذ قد كتب كل شيء فلا بد من حدوث ما كتبه، فلا يجزع العبد، إذ اختيار الله له خير من اختياره هو لنفسه. تقعدش تختار تقول أنا عايز كذا إلا الطاعة، فأنت تختارها بلا شك، والله رحيم حليم. الثاني التوكل على الله وحده وعدم المبالاة بالناس كلهم، فلو اجتمعوا على ضره أو نفعه ولم يرد الله ذلك فلن يستطيعوا. ثالثا عدم السخط على ما قدره الله من أمور الدنيا، فإن ذلك يفتح عمل الشيطان، يبقى متضايق اللي حصل، كل ذلك بقدر. الرابع الإيمان بحكمة الله الباهرة، حيث ما خلق شيئا إلا لحكمة، حتى ما يبدو فيه شر فإنه يترتب عليه خير عظيم. ترون ما نحن فيه من شرور إلا أن خلقا كثيرا يتوبون إلى الله عز وجل. يظهر للناس حقيقة العلم البشري، عشان هم واصلوا كده قربوا يعبدوا العلم، ومنهم من يعبده فعلا، يفتكر العلم ده خلانا سوبرمان، هذه السوبرمان. لكل شيء بحكمة. الإيمان بعلم الله الشامل حيث وجه كل صنف لما يصلح له، والله عليم بالظالمين، والله عليم بالمتقين، والله أعلم بالشاكرين. الثقة في اختيار الله لعبده وعدم الحزن على فقد ولد أو زوج أو حبيب، فوض أمرك لله. كانت لي واحدة ربنا يغفر له ويهديها، طلع لها بتعف في خدها، فبقول لها إيه، قايت لي من كتر اللطم عطلت ومش عارف 12 يوم ولا قد ايه، ليه؟ علشان جوزها اتجوز عليها. فسبحان الله، لو فقد الانسان شيئا ففوض امره لله، هذا يثق في اختيار الله له. فهذا الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لكفر، ولا ارهق ابويه طغيانا وكفرا، فلا تحزن على فقد حبيبك، فربما لو عاش حبيبك لجرك الى المعصيه، فوض لأمر الله عز وجل. السعي بكل مستطاع في أسباب الهداية، وترك المستطاع من أسباب الغواية، تترك ما تستطيع أن تتركه من أسباب الغواية، إذ كل ميسر لما خلق له، فمن سعى في الخير فتح له، ومن سعى في الشر فتح له، السلسلة اللي بنقول عليها. الخوف الشديد من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، إن هي مغيبة، والنفوس تستحق كل سوء، والرب أهل لكل خير، وأهل التقوى وأهل المغفرة. عدم العجب بالعمل الصالح، إذ هو منة من الله وتوفيق منه أصلا، يبقى أنت لك دورك، أنت عملت، لكن الله الذي من ورزق كذلك. عدم الأمن من مكر الله، ومداومة لوم النفس ومعاتبتها، إذ فيها من الآفات والخفايا ما لا يعلمه إلا الله، لأن إبليس كان في منزلة عظيمة ومكتوب عليه أنه يكفر بعد أن أبى واستكبر، قلبه فيه سوء. دوام اللجوء إلى الله تعالى والتضرع إليه بالتوفيق لكل طاعة، إذ المسلم يحتاج إلى فضل الله في كل نفس، وفي الحديث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. التفريق بين المحبة والإرادة، فليس كل ما أراده الله أحبه، إرادة الكونية هنا، وليس كل ما أحبه أوجده، فهو يحب إيمان الناس وجعلهم فريقين لحكمة، فقد شرع لعباده ما يحب وجعلهم، ولكن جعلهم يتصرفون بإرادتهم، فمنهم من يطيع ومنهم من لا يطيع. الإيمان بعظمة الله إذ جبر العباد على مراده بإرادتهم هم، فسبحانه لا يظلم أحدا. الاقتناع التام بعدم ظلم الله لأحد، فالإنسان يفعل بإرادته ومشيئته هو. نعم هي تابعة لمشيئة الله وإرادته، ولكن جعل الله له اختيارا. اعتراف العقل بالعجز، إذ لا يعقل كيفية كثير من الغيبيات فهو قاصر، ولكن عليه التسليم والاقتناع والتام بعدل الله. السادس عشر، مسألة الأخيرة، الإيمان بالغيب، إذ يؤمن المؤمن بأشياء لا يعقل كيفيتها مع معرفته لمعناها وتصديقه التام بعدل الله ومسؤولية الإنسان. انتهى ما أردنا من الكتاب، الله المستعان، وجزاكم الله خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم بلغنا رمضان وقد عافيتنا من هذا البلاء. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام والاعتكاف وقيام ليلة القدر وسائر الطاعات. اللهم ارفع عن المسلمين البلاء، وادفع عنهم الوباء، وعافهم في دنياهم وأخراهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعط محسننا ما سأل. اللهم ردنا إلى مساجدنا، ورد الطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود إلى بيتك الحرام، ورد الزائرين والمصلين إلى مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، وإلى المسجد الأقصى يا رب العالمين، وطهره من دنس اليهود يا رب العالمين، ورده إلينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه ساعة الإجابة، فاجتهدوا لعل الله أن يفرج ما بالمسلمين من بلاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.